بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم من جديد مع سلسلة مدارساتنا، وهذا المجلس هو المجلس 25 من سلسلة كما ذكرنا مدارساتنا عن سيرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، ومع كتابنا الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكنا قد أخذنا في المجلس السابق الغزوات التي بين يدي غزوة أحد، كنا قد أخذنا غزوة ذات الرقاع، وكذلك غزوة بدر الصغرى أو غزوة بدر الموعد، وكذلك غزوة دومة الجندل. الآن سنأخذ غزوة أخرى من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، والتي تعتبر من أمهات الغزوات، وذكرنا لكم سابقا غزوات التي تعتبر من أمهات الغزوات، وهذه هي الثانية التي نأخذها، غزوة الخندق كما رأيتم في عنوان مجلسنا لهذا اليوم. فنبتدئ بالقراءة بحول الله عز وجل، سنقرأ مقطعا مقطعا ونشرح إن شاء الله تعالى. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل، غزوة الخندق. يشتمل على ملخص غزوة الخندق التي ابتلى الله فيها عباده المؤمنين وزلزلهم، وثبت الإيمان في قلوب أوليائه، وأظهر ما كان يبطنه أهل النفاق، وفضحهم وقرعهم، ثم أنزل نصره ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، وأعز جنده ورد الكفرة بغيظهم، ووقى المؤمنين شر كيدهم، وذلك بفضله ومنه، وحرم عليهم شرعا وقدرا أن يغزوا المؤمنين بعدها، بل جعلهم المغلوبين وجعل حزبه هم الغالبين، والحمد لله رب العالمين. وقال: وكانت في سنة 5 في شوالها، على الصحيح من قولي أهل المغازي والسير. والدليل على ذلك أنه لا خلاف أن أحدا كانت في شوال من سنة 3، وقد تقدم ما ذكره أهل العلم بالمغازي أن أبا سفيان وعدهم العام المقبل بدرا، وأنه صلى الله عليه وسلم خرج إليهم فأخلفوه لأجل جذب تلك السنة في بلادهم، فتأخروا إلى هذا العام، إلى عام 5 يعني يقصد. طيب، لعلنا نقف هنا ثم نعود ونبتدئ بمقدمة يسيرة عن هذه الغزوة العظيمة. طبعا هذه الغزوة العظيمة، غزوة الخندق، تعرف بغزوة الخندق، وتعرف أيضا بغزوة الأحزاب. سميت بغزوة الخندق نسبة للخندق الذي حفر، بإشارة من الصحابي الجليل سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه. طيب، البعض يقول الصوت بعيد، أنا صراحة استخدمت السماعات، لكن السماعات كان فيها بعض التشويش، سأحاول إن شاء الله أن أرفع صوتي قليلا. طيب، كنا نقول أن غزوة الخندق سميت بهذا الاسم نسبة للخندق الذي حفر في الجهة الشمالية للمدينة المنورة، وأما تسميتها بغزوة الأحزاب نسبة لتحزب الفرقاء في مكة وحول مكة من أجل مقاتلة المسلمين، فلذلك تحزب الفرقاء كما ذكرنا، وسميت هذه الغزوة بغزوة الأحزاب. بالنسبة لوقوعها كما ذكر هنا، وقعت هي في السنة الخامسة من الهجرة. هنا اختلف العلماء أن وقوعها كان في السنة الخامسة أو في السنة الرابعة. سيأتينا الآن كل من العلماء، مثلا عندنا ابن كثير وابن القيم وغيره، يذكرون أن هذه الغزوة وقعت في السنة الخامسة من الهجرة. أما عندنا ابن حزم رحمه الله تعالى وكذلك موسى ابن عقبة ذكروا أن هذه الغزوة، طبعا موسى بن عقبة متقدم على ابن حزم رحمه الله تعالى، فابن حزم يستشهد بأن موسى بن عقبة يذكر أنها وقعت في السنة الرابعة من الهجرة، وكل منهما يعني أو وكل من الفريقين الذي ذكر أن الغزوة في السنة الرابعة أو في السنة الخامسة، كل منهما سيذكر دليله. وبما أن الكتاب هو كتاب ابن كثير، ف هنا يعني ابن كثير سيذكر ردا على قول ابن حزم رحمه الله تعالى وسيأتينا. طبعا بالنسبة لغزوة الخندق أو غزوة الأحزاب، هي الغزوة الوحيدة التي أنزل الله عز وجل فيها أو في شأنها سورة كاملة، وسميت باسم هذه الغزوة سورة الأحزاب، فهذه نسبة للأحزاب لغزوة الأحزاب. طبعا هذه الغزوة ملخصها أن لما تجمع الفرقاء في المدينة المنورة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ربه عز وجل بأن ينصره على أعدائه. كان يدعو: اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. دعا يومي الاثنين والثلاثاء، واستجيب له يوم الأربعاء بين الصلاتين، بين صلاتي الظهر والعصر، فعرف البشر في وجهه. فالله عز وجل أرسل رياحا وأرسل جنودا فخلعت خيم المشركين وكفأت قدورهم وردتهم إلى ديارهم خائبين خاسرين. والله عز وجل كما ذكرنا في سورة الأحزاب بين عديدا من الآيات التي تذكر حالة المشركين في هذه الغزوة وحال المؤمنين أيضا. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. كذلك أيضا قال الله عز وجل كما ذكر هنا، أو فلنقرأ قليلا ثم إذا مررنا من أي شيء نستشهد فيه من هذه الصورة. قال: هذه الغزوة التي ابتلى الله فيها عباده المؤمنين وزلزلهم. نعم، سيأتينا الآن إكمالا لهذه أو لهذا الكلام. وزلزلهم وثبت الإيمان في قلوب أوليائه، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وثبت الإيمان في قلوب أوليائه وأظهر ما كان يبطنه أهل النفاق. ظهر بعض المنافقين في هذه الغزوة، قال: وفضحهم وقرعهم، يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا. سيأتينا الآن بإذن الله. قال: ثم أنزل نصره ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده وأعز جنده كما ذكرنا لكم. قال: ورد الكفرة بغيظهم، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، أي أن المشركين لم يعودوا إلى المدينة المنورة بعد هذه الغزوة. سيأتينا أيضا الآن، لن يعودوا بعد هذه الغزوة. كما أيضا أشارت الأحاديث الصحيحة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه بعد جلاء هذه الغزوة: الآن نغزوهم ولا يغزونا، نحن نسير إليهم. فكانت هذه المعركة معركة فاصلة في التاريخ الإسلامي، وبعدها بفضل من الله عز وجل ومنه عليه على المسلمين، قال حرم، هنا قال وحرم عليهم شرعا وقدرا أن يغزوا المؤمنين بعدها. معنى وحرم عليهم شرعا يعني أن غزو المسلمين حرام يعني على المشركين أن يغزوهم، فهو حرام. وأما قدرا يعني أن المشركين لا يغزون المسلمين بعد هذه الغزوة، وأن المسلمين هم من سيذهبوا ويبادروا القتال في ديار الكفار. قال: بل جعلهم المغلوبين وجعل حزبه هم الغالبين، والحمد لله رب العالمين. ثم قال بعدها: وكانت في سنة خمس من شوال، في سنة خمس في شوالها على الصحيح. هنا هذا كلام ابن كثير رحمه الله تعالى، يذكر أن الصحيح من قولي أهل المغازي والسير أن هذه الغزوة كانت في السنة الخامسة من الهجرة النبوية، وتحديدا في شهر شوال. وسيذكر الآن الدليل. قال: والدليل على ذلك أنه لا خلاف أن أحدا كانت في شوال من سنة ثلاثة. الآن بدأ يستشهد: غزوة أحد كانت في السنة الثالثة من الهجرة في منتصف شهر شوال. وقد تقدم ما ذكره أهل المغازي، أهل العلم بالمغازي، أن أبا سفيان، وأخذنا ذلك في الدرس السابق، أن أبا سفيان وعدهم العام المقبل. إذا تذكروا أخذنا في الدرس الماضي أن أبو سفيان في أحد كان قد وعدهم في العام المقبل في غزوة بدر الموعد، وعدهم فيها. فلما ذكرنا لكم أنه لما وصل إلى مر الظهران، وهي على بعد تقريبا، ذكرنا لكم أنها على بعد 40 كيلومتر تقريبا فيما أذكر، فلما وصل هناك رأى أن هذه السنة سنة جدب، فرجع بقومه إلى مكة وقال: نغزوهم العام الذي يليه. فهنا يعني هذا الدليل يكون قويا لقول، يقوي قول ابن كثير رحمه الله تعالى، يعني أن السنة الرابعة لم يحصل فيها قتال بسبب الجذب الذي كان حاصلا في تلك السنة، فلم يحصل فيها قتال. قالوا أنه صلى الله عليه وسلم خرج إليهم إلى بدر كما ذكرنا، فأخلفوه لأجل جذب تلك السنة في بلادهم، فتأخروا إلى هذا العام، يعني إلى العام الخامس. الجذب كان في السنة الرابعة، أما فتأخروا إلى هذا العام، يقصد في العام الخامس من الهجرة. هذا دليل ابن كثير رحمه الله تعالى، وكان أيضا موافقا لما لقول ابن القيم رحمه الله تعالى. ثم قال هنا الآن يأخذ بالقول الثاني، وهو قول ابن حزم رحمه الله تعالى، ابن حزم الأندلسي. قال أبو محمد ابن حزم الأندلسي في مغازيه، طبعا يقصد بكتاب مغازيه يعني في كتاب جوامع السيرة، جوامع السيرة لابن حزم. قال: هذا قول أهل المغازي. ثم قال هنا الآن، يعني يقصد هذا قول أهل المغازي أن الغزوة وقعت في السنة الخامسة. ثم قال: والصحيح. الآن هو يقول كلامه والذي يتيقن عنده. قال: والصحيح الذي لا شك فيه أنها في سنة أربع. رأيتم هنا الآن يقول أن الصحيح والذي لا شك فيه أنها في سنة أربع، وهو قول موسى ابن عقبة. ثم احتج ابن حزم بحديث ابن عمر. هنا الآن يذكر أدلته، يذكر ما توصل له، وأدلة قوية، هي أدلة قوية وواضحة وصحيحة، حتى أن ابن كثير يصحح هذه الأدلة. لكن يعني في هناك اختلاف في الفهم عند كل شخص، والآن سيبين ذلك ابن كثير. هنا قال: احتج ابن حزم رحمه الله تعالى بحديث ابن عمر رضي الله عنهما، والحديث هذا في الصحيحين، يعني حديث صحيح وليس فيه أي شك. يقول الحديث وحديث ابن عمر: قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني. رأيتم الحديث جدا واضح. وإذا يعني ربما الآن يعني تظنون الآن فيما بينكم يعني وبين أنفسكم أن قول ابن حزم هو الصحيح، وأنا هكذا يعني ظننت في بادئ الأمر، ثم يعني تبين لي أنه ربما يحتمل كلامه، يحتمل أيضا أمرا آخر. سيتبين لنا مع رد ابن كثير على هذا الدليل. قال قلت الآن الكلام من ابن كثير رحمه الله تعالى ويرد فيه على حديث ابن حزم رحمه الله تعالى. قال قلت هذا الحديث مخرج في الصحيحين. هنا الآن يؤيد يعني الحديث هذا ويصححه، يقول مخرج في الصحيحين وليس يدل على ما ادعاه ابن حزم، لأن مناط إجازة الحرب كانت عنده صلى الله عليه وسلم 15 سنة، يعني إنه النبي صلى الله عليه وسلم كان كل واحد عمره تحت 15 سنة يعني كان يرده، فوق 15 سنة كان يعني يجيزه. الأخ يسأل هل في دروس بث مباشر بعد رمضان؟ إذا يسر الله، طبعا نحن الكتاب لن نستطيع أن ننتهي منه قبل رمضان، لن ننتهي، ربما يعني ننتهي ونصل إلى صفات النبي صلى الله عليه وسلم وخصائصه وشمائله قبل رمضان، ننتهي إلى هنا، ثم الشمائل ربما نجعل لها موعدا إن شاء الله بعد رمضان ونكمل هذه الشمائل بحول الله وقوته. الكتاب كما ترون الحمد لله صغير يعني، ويعني ننتهي منه بسرعة بإذن الله. هذا إجابة على سؤالك أخي الكريم. طيب نكمل. قال فكان لا يجيز من لم يبلغها ومن بلغها أجازه، يعني من كل واحد كان عمره فوق 15 سنة كان يجيزه. ذكرنا لكم في يوم أحد أجاز 2 من الصحابة الكرام لهم سمرة بن جندب ورافع بن خديج، أجازهم مع أنه كان أعمارهم أقل من 15 عاما، وكان كل واحد له قصة عجيبة في ذلك، ومن أجل ذلك أجازهم النبي صلى الله عليه وسلم. هنا قال أيضا فلما كان ابن عمر يوم أحد ممن لم يبلغها لم يجزه، يعني كان صغير رد النبي صلى الله عليه وسلم، ولما كان قد بلغها يوم الخندق أجازه. قال ابن كثير، طبعا الكلام هنا كله لابن كثير، وليس ينفي هذا أن بلوغه قد زاد عليها بسنة أو سنتين أو 3 أو أكثر من ذلك، يعني ما يمنع أنه يوم الخندق يكون أكثر من سنة، يعني تعدى أكثر من سنة ويعني وصل إلى مرحلة إجازته في الحرب، في الحروب يعني وصل أكثر من 15. والآن ابن كثير يعني يقول أنه وصل إلى آخر 15، هكذا يريد ابن كثير، سيأتينا الآن بالرد الآخر. قال هنا فكأنه قال وعرضت عليه يوم الخندق، أو وعرضت عليه يوم الخندق وأنا بالغ أو من أبناء الحرب، وقد قيل إنه كان، الآن هنا النقطة التي نريدها، قال وقد قيل إنه كان يوم أحد في أول 14 من عمره، يعني لسه دوب دخل على 14، يوم أحد يوم صار أحد لسه كان دوب داخل على 14 سنة. قال وفي يوم الخندق كان في آخر 15 سنة، وهذا وارد، هذا أمر وارد. قال وفي هذا نظر، قال وفي هذا نظر، والأول أقوى في النظر لمن أمعن وأنصف والله أعلم. هذا رأي ابن كثير، وعلى كل حال هذا اختلاف العلماء في السنة والموعد، ولا أيضا يعني لا يثرب على العلماء في هذا الشأن. طيب قال هنا بدأ الآن يذكر أسباب هذه الغزوة. قال وكان سبب غزوة الخندق أن نفرا من يهود بني النضير الذين أجلاهم من المدينة إلى خيبر كما قدمنا، وهم أشرافهم كسلام ابن أبي الحقيق وسلام ابن مشكم وكنانة ابن الربيع وغيرهم، خرجوا إلى مكة فألبوهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعدوهم من أنفسهم النصر فأجابوهم، ثم خرجوا إلى غطفان فدعوهم فأجابوهم أيضا. هنا يذكر الآن كما ذكرنا لكم أسباب هذه الغزوة، وأنا كنت من عادتي أنه إذا خرجت إلى أي غزوة، يعني مثلا إلى موقع الغزوات التي ذهب إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول ما أذكر من كلامي ومن حديثي أذكر الأسباب، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج إلى هذه الغزوة هكذا من عنده، لابد يكون هناك سبب لخروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الغزوة. فمثلا عندنا غزوة أحد، ذكرناها لكم سابقا، ذكرنا سببها، هي أن أبا سفيان نذر أن لا يطأ رأسه ماء من جنابة قبل أن يغزو المدينة، فأتى إليها وغزاها. طبعا كان محاولته الأولى في غزوة السويق، ثم المحاولة الثانية في غزوة أحد، فهذا هو السبب. هنا في هذه الغزوة يذكر ابن كثير أن سبب غزوة الخندق هي أن القبائل اليهودية اللي هو يهود بني النضير، النبي صلى الله عليه وسلم لما أجلاهم إلى خيبر وإلى أذرعات في الشام، ماذا فعلوا؟ ذهبوا إلى مكة وألبوا قبائل مكة على أهل المدينة، ألبوهم يعني حاولوا أنه مثل يعني يحركوا فيهم الغيرة حتى يخرجوا ويقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يخرجوا ويقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأجابوهم لذلك. طبعا اليهود مكارين وخداعين، ولو بحثت عن جميع الكلمات لن أجد كلمات يعني توفيهم حقهم في الغدر والخيانة والخسة والدناءة، لأنهم كانوا يأتون إلى كل قبيلة ويخاطبوهم بما يعني مثل إيش، مثل يغضبهم ويشوقهم إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثلا أهل مكة كانوا يذكرونهم بماذا؟ يذكرونهم بما كان في أيام بدر وفي أحد ويعني غيرها، كانوا يذكرون لهم ذلك. أما غطفان، طبعا غطفان في نجد، يعني كان يعني ليس لهم مثلا علاقة مثل مكة، لا، خاطبوهم بخطاب يوافقهم، خاطبوهم بخطاب يوافقهم. غطفان كانت حربها مع النبي صلى الله عليه وسلم من أجل خيرات المدينة، غطفان كان همها خيرات المدينة، تريد خير المدينة. فاليهود جاءوا من هذا الباب، رأيتم كيف اليهود هكذا، يعني يدخلون من أجل كسب الشخص المقابل ويتحدث معك بطريقة يعني يستطيع أن يجذبك معه فيها. فاليهود انتهى حديثهم مع أهل مكة بذكر الماضي، أما الغطفانيين ماذا أتوا لهم؟ بالشيء الذي هم يريدونه، بخيرات المدينة. ماذا قالوا لهم؟ قالوا أنه تعالوا قاتلوا، إذا انتصرنا في هذه الغزوة لكم نصف الثمر، نصف ثمر المدينة. جاء في بعض الروايات أن لكم نصف أيضا ثمر اللي في خيبر، بما أنهم استولوا على خيبر ويعني أخذوها، ف يعني رغبوهم بهذه الأمور حتى وافقوا، حتى وافقوا. وحتى أيضا سبحان الله يعني اليهود كما ذكرنا لكم أنهم غدارين وخداعين، ويعني يريدون تحقيق مصالحهم بأي وسيلة. حتى أنه يقال لما ذهبوا إلى أهل مكة وأخبروهم بالأمر هذا، يعني ألبوهم على قتال المسلمين، قال لهم المشركين، قال لهم يعني الآن المشركين يخاطبوا اليهود، قالوا لهم أي دين أصح، هل ديننا أم دين محمد؟ فماذا أجابهم اليهود؟ يعني انظر، يعني لم يكتفوا بموضوع التأليب بل صححوا مذهب المشركين، تخيلوا صححوا مذهب المشركين. ولذلك قال الله عز وجل فيهم: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، لهم اليهود، يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلم تجد له نصيرا. هذا يعني كلام فيما يخص اليهود الحاقدين الغادرين. طيب نكمل. قال: كلهم في نحو 10,000 رجل. طبعا كما ذكرنا لكم تحزب المشركين من كل القبائل، بنو أشجع، بنو أسلم، والغطفانيين تجمعوا، الغطفانيين تجمع منهم تقريبا قرابة 4,000، ومن المشركين أيضا 4,000 من أهل مكة، وبنو أشجع وبنو أسلم وهذه القبائل الصغيرة كونوا 2,000 تقريبا، فاجتمع في المدينة قرابة 10,000 مقاتل. طيب أنا كنت أريد أن أمثل لكم بورقة، إن شاء الله نجد ورقة، نعم نجد ورقة. طيب الآن المسلمين كانوا قد علموا بالأمر، الآن سيأتينا. قال: فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسيرهم إليه أمر المسلمين بحفر خندق يحول بين المشركين وبين المؤمنين. طبعا هذه كما ذكرنا هي من إشارة الصحابي الجليل سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه. كما ذكرنا لكم أن سلمان الفارسي كان من فارس، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الآثار، قال له: كنا يا رسول الله إذا حوصرنا خندقنا، كنا إذا حوصرنا خندقنا. وكانت المدينة المنورة يعني حامية، الله حماها، وأيضا يعني جعل فيها تضاريس يصعب أن يخترقها المشركون. لذلك أنا سأمثل الآن لكم، سأحاول أن أمثل لكم المدينة، خريطة المدينة، مو خريطة المدينة. الآن عندنا هذه الورقة، فلنفترض أن المدينة المنورة هذه في الوسط، المدينة المنورة. طيب هذه الجهة الشمالية، هذه جهة الشمال، هنا الجهة الشمالية، هنا جهة الجنوب، طيب وهنا جهة الغرب، وهنا جهة الشرق. طبعا المدينة المنورة هذه هي، فلنعتبر هذه هي، هذه هل هي واضحة؟ طيب سأنزل هذا حتى تتضح. هنا الجهة الشمالية، وهنا الشرقية، وهنا الجنوبية، وهنا الغربية. المدينة المنورة كانت بفضل الله عز وجل ثم بفضل تضاريسها كانت حامية لها، كانت حامية لها. كيف ذلك؟ كانت المدينة المنورة يحيط بها حرتين من الجهة الغربية ومن الجهة الشرقية. الجهة الشرقية كانت حرة تسمى بحرة واقل، وأما الحرة الغربية تسمى حرة الوبرة، حرة الوبرة. يقصد بالأرض بالحرار أو الحرتين هي أرض حجرية أو أرض ذات حجارة صلبة لا يستطيع الخيل أن يعدوها، لا يستطيع الخيل أن يعدوها، لا يستطيع أن يمشي فوقها. فهذه الجهة كانت محاطة بأرض حجارة حرة، وكذلك المنطقة الشرقية نفس الشيء، حرة كاملة، مساحة كبيرة محاطة بالحجارة السوداء البركانية البازلتية. أما من الجهة الجنوب فكان هناك بقية من قبائل اليهود، كان عندنا بنو قريظة، بنو قريظة. هذه القبيلة كان بينها وبين المسلمين عهود ومواثيق أنه لا أحد يدخل من خلالها ويحارب المسلمين إلا ردوه، إلا ردوا. هذه هي الجهة الجنوبية. وكذلك هناك كان محاطة في ببعض الجبال، كانت محاطة ببعض الجبال هناك. الآن بقي جهة واحدة هي الجهة الوحيدة المفتوحة للمشركين من أن يدخلوا إليها، وهذه الجهة هي نفسها التي دخلوا فيها في أحد. هذه الجهة الشمالية هي الجهة التي دخلوا فيها إلى أحد، جهة الجماوات الثلاثة. تعرفون الجماوات الثلاثة، جماء أم خالد وتضارع، وذكرناها قبل أيام، وجماء العاقر أو العاقل، دخلوا من خلالها هذه الجهة. ففكرة سلمان الفارسي رضي الله عنه ماذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أنه نحفر خندقا يحول بيننا وبين المشركين في الجهة الشمالية. فبالفعل أيده في ذلك، أيد النبي النبي صلى الله عليه وسلم أيد فكرة سلمان الفارسي رضي الله عنه، وأمر بحفر خندق يحول بين المسلمين وبين المشركين. طبعا المشركين وصلوا إلى الجهة الشمالية وتفاجأوا في هذا الخندق. هذا ما أحببت أن أوصله لكم، أتمنى أنه يكون أو تكون الفكرة قد وضحت لكم. طيب كنا وصلنا، قال: فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسيرهم إليه أمر المسلمين بحفر خندق يحول بين المشركين وبين المدينة المنورة. وكان ذلك بإشارة سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه. طيب أين كنا؟ قال فعمل المسلمون فيه مبادرين هجوم الكفار عليهم، يعني استعدوا ذلك قبل قدوم المشركين إليهم. وكانت في حفره آيات مفصلة يطول شرحها وأعلام نبوة قد تواتر خبرها. فلما كمل الخندق يعني قدم المشركون فنزلوا حول المدينة كما قال تعالى إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم. طيب الأكيد منكم سيسأل، ربما يسأل، الخندق هل الآن موجود؟ طبعا الخندق الآن غير موجود، لا يوجد، لكن تفاصيل الخندق كما ترون هنا سأمثل عن طريق هذه الورقة. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا قسم تقسيم بديعة، هذه غير موجودة هنا لكن موجودة في مصادر أخرى، عندنا في كتاب اسمه مساجد الفتح للأستاذ أنور البكري. هنا فصل يعني ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع في هذه الجهة، جهة حرة واقم، وضع فيه الصحابة الأنصار رضوان الله تعالى عليهم في أجمة تعرف بأجمة الشيخين. هنا منطقة اسمها منطقة الشيخين. طيب نسجلها هنا، ربما لا تظهر عندكم لكن لا بأس. هذه المنطقة جعل فيها الصحابة الأنصار رضوان الله تعالى عليهم، من هنا يبدأون بالحفر. أما من الجهة الغربية، جهة أطم، يسمى بأطم المزاد، أطم المزاد هكذا تسمى، وتسمى أيضا المذاد، الذال والزاء، المزاد والمذاد كلها صحيحة. هنا جعل الصحابة المهاجرين. أما النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته جعلهم من المنطقة الوسطى، وكان معهم أيضا في منطقة الحفر سلمان الفارسي رضي الله عنه. عندما تنازع عليه الصحابة هل سلمان منا هل سلمان منا، كل واحد يريد، نعم أحسن، أطم المذات هكذا، كل واحد يعني يتنازع هل سلمان منا هل سلمان منا، حتى النبي صلى الله عليه وسلم فصل في هذا وقال سلمان منا آل البيت. فكان النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته يحفرون من هذه المنطقة، من المنطقة الوسطى، عند جبل يعرف بجبل ذباب، جبل ذباب، وسمي هذا الجبل بعد ذلك بجبل الراية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت قبة له في هذا المكان ووضعت الراية هناك، فكان يشرف بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام على منطقة الحفر، كان يشرف على منطقة الحفر، وكان يحفر مع الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم. قال هنا وكانت في حفره، طبعا استمر الحفر، لما أنجز الحفر هذا أنجز خلال 6 أيام، تخيلوا 6 أيام من الحفر حفر هذا الخندق بالكامل، والذي حفره فيما تذكر بعض الروايات أنهم 1200 تقريبا، 1200 رجل تقريبا. لماذا؟ طبعا هذه استنتاجات حسابية، يعني تذكر بعض المصادر أن النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن التقسيمة أن جعل لكل 10 من الصحابة يحفرون 40 ذراعا، كل 10 يحفرون 40 ذراعا، يعني كل واحد كم يحفر 4 أذرع فقط، الذراع هكذا، الذراع هذا هو يعني نصف متر تقريبا، نصف متر هذا هو طول الذراع الواحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل كل واحد من الصحابة يحفر 4 أذرع، يعني مترين بس، هذه مهمتك. فمن أجل ذلك لم يثقل عليهم الحفر، حفر في هذا الخندق تقريبا قرابة من 1000 إلى 1200. فهذا بالنسبة لإتمام الحفر 6 أيام. الآن البعض ممكن يسأل ما عمق الخندق؟ عمق الخندق طبعا يتفاوت من منطقة إلى منطقة، فلذلك بعض العلماء يقول أن العمق وكذلك العرض كان ما بين 7 إلى 10 أمتار، من 7 إلى 10 أمتار، أو عفوا من 7 إلى تقريبا 10 أذرع، عفوا من 7 إلى 10 أذرع، يعني 5 أمتار تقريبا هكذا فيما أظن، إن شاء الله هكذا، نعم هكذا بإذن الله تعالى إذا ما لم تخني الذاكرة، إما أنه أذرع أو بالأمثال، الآن لا يحضرني، لكن بهذا التقريب، بحيث أنه حتى الخيل إذا أرادت أن تعدو إلى الجهة المقابلة لا تستطيع أن تعدو، لا تستطيع أن تعدو إلى الجهة المقابلة. فهذا بالنسبة لموضوع الخندق وحفر الخندق، طبعا لم يكن باستقامة واحدة، بل كان يعني في أمكنة يعني متلوي، في بعض الأمكنة متلوي وليس في جهة واحدة. طيب، قال: وكانت في حفره آيات مفصلة يطول شرحها وأعلام نبوة قد تواتر خبرها. فلما أو قبل أن نكمل، قال: فلما كمل قدم المشركون فنزلوا حول المدينة. في هذه الغزوة يعني حصل هناك عديد من المعجزات، عديد من المعجزات التي حصلت في هذه الغزوة، من ضمنها معجزة تحطيم الكدية التي اعترضت طريق الحفر الصحابة الكرام، كدية اللي هي الصخرة الكبيرة، ما استطاعوا تحطيمها، فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والذي ذهب هو الصحابي الجليل سلمان الفارسي. الكدية هذه التي اعترضت طريق الحفر كانت في منطقة حفر النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته. سلمان الفارسي لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه اعترضنا كدية، فالنبي صلى الله عليه وسلم قدم وقال: أعطوني ماء وأعطوني معولا، أعطوني ماء ومعولا. فأحضر النبي صلى الله عليه وسلم الماء، فأخذ الماء بيده الشريفة صلوات ربي وسلامه عليه، ثم رش هذه الصخرة عددا من الرشات، ثم ضرب بيده الشريفة هذه الصخرة بالمعول ضربة أولى فبرقت شررا، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، والله إني لأرى قصر المدائن من مكاني هذا. المدائن جهة في العراق حاليا، المدائن في العراق. ثم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الضربة الثانية فكبر. طبعا هذه كلها من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذه المدن الآن التي سنقولها كلها ستفتح في عهد الصحابة الكرام. ضرب الضربة الثانية فكبر، قال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لا أرى قصرها الأحمر من مكاني هذا. ثم أيضا جاءت الضربة الثالثة، ضرب الضربة الثالثة وكبر، قال: الله أكبر، برقت شررا. طبعا في كل ضربة تبرق شررا في ناحية البلدة هذه التي يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بفتحها. ضرب الضربة الثالثة، طبعا تحطمت الكدية، كان في كل مرة تتجزأ الكدية إلى الضربة الثالثة، لما ضربها النبي صلى الله عليه وسلم تحطمت هذه الكدية بالكامل وأصبحت هشيما. كبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لا أرى قصر صنعاء كأنياب المشط أو كأنياب الكلاب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه كلها بشائر تحققت في عهد الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، ومن المعجزات التي حصلت. وسبحان الله، من الكرامات أيضا التي حصلت ومن المعجزات، سلمان الفارسي الذي أشار للنبي صلى الله عليه وسلم بتحطيم الكدية، سبحان الله هو أصبح أميرا على المدائن التي بشر النبي صلى الله عليه وسلم بفتحها. الله أكبر. فهذه أيضا من إكرام الله عز وجل لهذا الصحابي الجليل، أن يصبح أميرا على المدائن في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن سلمان. طيب، هذه من أحد المعجزات. هناك معجزة أخرى، لكن لعل الوقت ربما يداهمنا، الوقت كثير. المعجزة الثانية سأقولها باختصار، هي معجزة تكثير الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم، ومعروفة هذه القصة عندما جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أتى للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يحفر، كان يساعد الصحابة الكرام، وكان يعني النبي صلى الله عليه وسلم رغم شدة جوعه، تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل 3 أيام، أيام الحفر، وكانت الأيام أيام برد، كان أيام شدة في البرد وشدة في الجوع، 3 أيام تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل شيئا، وكان رابطا حجرين من شدة الجوع. حتى أنه كان يعني لم يعني يشعر الصحابة بهذا التأثر أنه لم يأكل، بل على العكس كان عندما كان يحفر أمام الصحابة كان ينشد لهم أبيات شعرية، أبيات عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وصلى الله وسلم على رسول الله، كان ينشد هذه الأبيات يقول: والله لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا إن أرادوا فتنة أبينا إن أرادوا فتنة أبينا. فكان يشجع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام بهذه الأبيات، يعني يحفزهم ويشجعهم على العمل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل مع الصحابة. فجابر لما قدم له رآه رابطا حجرين من شدة الجوع فتأثر، ذهب إلى زوجته وقال: هل عندنا من طعام؟ قالت: ما عندنا إلا صاع من شعير وشات، إلا شات وصاع من شعير، لا تكفي إلا للنبي صلى الله عليه وسلم ونفر من أصحابه، لا تكفي إلا للنبي صلى الله عليه وسلم ونفر من أصحابه. فيعني إنه قال لها أعديها. فذهب هو جابر، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، قال: يا رسول الله، عندي طعيم يكفي لك ولنفر من أصحابك. تخيلوا هذا الموقف الآن، قال: عندي طعيم، طعيم تصغير طعام، يعني لا يكفي إلا لك ولنفر من أصحابك. فسبحان الله، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني زي ما يقولوا فضح لجابر، قال: يا أهل الخندق، إن جابر يدعوكم إلى طعام، إن جابر يدعوكم إلى طعام. هنا عاد تورط جابر. الأخ يسأل: أين موضع الخندق؟ في الجهة الغربية عند جبل سلع، عند جبل سلع. تخيلوا جابر الآن ما هو موقفه، يعني تخيلوا الخندق اللي يحفر قرابة 1000-1200، ذكرنا ذلك قبل قليل. الأخ يعني جون كارل أو ما أدري يعني يسأل أنه أين حفر، ذكرنا ذلك. عاد إذا فاتك هذا الأمر الله يعينه، عيد البث من جديد. طيب نعود، اللهم صل وسلم على رسول الله. كنا نقول أن جابر ذهب إلى زوجته يعني وأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم ورطنا في هذا الموقف. كلنا يعني يقع في هذا الأمر، يعني إذا مثلا أنت كنت تعزم شخص، فهذا الشخص يعني يدعو مثلا مجموعة كبيرة، يعني مو مجموعة بسيطة، نقول مثلا 10 أشخاص أو 20 شخص، لا يعني قوم كبير، يعني لا يكفيهم يمكن ربما 10 مثلا تيوس أو يعني من الإبل أو ما أشبه من ذلك، لا يكفيهم ذلك. لكن سبحان الله ذهب إلى زوجته وأخبرها بالخبر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى وببركته دعا لهذا الطعام ووضع البرمة اللي هو يسموه كيف يسموه اللي هو المرق، المرق كان له دور في تكثير الطعام، كذلك الخبز كان يضعه فوق الطعام حتى كثر. يقول جابر: دخل 10 أكلوا وشبعوا، ثم دخل 10 أخرى وأكلوا وشبعوا، حتى يقول جابر: والذي نفسي بيده أكل جميع من في الخندق وزاد في هذا الأكل. سبحان الله، جميع من في الخندق قرابة 1000 أكلوا من طعام جابر وبقي من هذا الطعام. الله أكبر، هذه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم التي حصلت في هذه الغزوة. طيب لا أطيل لأنه تأخرنا كثيرا، دقيقة 43 لعلي أنا كنت أريد أن أخذ إلى جزئية معينة، لكن لا بس، نحن الحمد لله لن نستطيع إكمال هذه الغزوة اليوم، طبعا سنكملها في الغد. أهم شيء الفائدة يعني تعم من هذه القصص. أنا أكمل الآن قليلا ثم نتوقف بحول الله. طيب قال: وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحصن بالخندق، تحصن في الخندق يعني جعل الخندق خلفه، الخندق من أمامه والخندق من أمامه وهو خلف هذا الخندق، وأيضا خلفه جبل سلع كما سيأتينا، وهو في 3000 على الصحيح، على الصحيح من أهل من أهل المدينة، يعني معها 3000. قال: وزعم ابن إسحاق أنه إنما كان في 700. طبعا هذا غير صحيح، يعني ابن إسحاق لم يذكر ذلك، ابن القيم يعني قال أنه هذا غلط، يعني هذا منسوب لابن إسحاق وهو لم يقله. قال: وهذا غلط من غزوة أحد، والله تعالى أعلم. فجعلوا ظهورهم إلى سلع. سلع جبل يقع في الجهة الغربية، معروف جبل في المدينة المنورة، وله ذكر في كثير من الأحاديث. قال: وأمر صلى الله عليه وسلم بالنساء والذراري فجعلوا في آطام المدينة، فجعلوا في آطام المدينة. ذكرنا لكم الآطام اللي هي الحصون، واستخلف عليها ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عن الضرير. قال: وانطلق حيي بن أخطب، طبعا حيي بن أخطب كان مع جيش المشركين، انطلق إلى بني قريظة. هو كان من أين؟ هو كان من بني النضير، كان من اليهود الذين أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم. استطاع الوصول إلى من؟ إلى ديار بني قريظة، فاجتمع بكعب بن أسد. كعب بن أسد كان سيدهم، كان سيدهم. الإخوان يقولوا لي أنه يجعله مفتوح، لا ما حنجعله مفتوح، لكن سأحاول بالعجلة ونوصل إلى مكان معين، لأني لا أستطيع يعني الإكثار كثيرا، لأني أصلا متعب اليوم، فاعذروني. وإلا الحديث يعني جدا مشوق في هذا، في هذه القصة وفي هذه الغزوة بالتحديد. لكن لعلنا إن شاء الله في الغد نكمل غزوة الأحزاب هذه، ونأخذ معها غزوة بني قريظة. طيب نكمل. قال: فلم يزل به حتى نقض العهد. يعني فلم يزل به اللي هو حيي بن أخطب، لم يزل يكلم كعب بن أسد، وهذا دليل على أن كعب بن أسد تمنع في البداية، لم يوافق يعني على أن ينقض العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فامتنع في بادئ الأمر، لكن لم يزل به حتى نقض العهد الذي كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووافق كعب المشركين على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسروا بذلك، أي سر المشركين بذلك لما وصل إليهم الخبر. قال: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم السعدين، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، واحد من الأوس والثاني من الخزرج، وخوات ابن جبير وعبد الله بن رواحة، ليعرفوا له هل نقض بنو قريظة العهد أو لا. طبعا جاء عندنا بعض الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يأتيني بخبر بني قريظة؟ فقام الزبير وقال: أنا. فجمع له النبي صلى الله عليه وسلم والديه، قال: فداك أبي وأمي. فالزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص هما الرجلين الوحيدين اللذين جمع لهما النبي صلى الله عليه وسلم أباه، أبويه، جمع له لهما أبويه عليه الصلاة والسلام. طيب قال: فلما قربوا منهم وجدوهم مجاهرين بالعداوة والغدر، يعني رأوهم قد غدروا، فتسابوا يعني تلاسنوا فيما بينهم، ونال اليهود عليهم لعائن الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسبهم سعد بن معاذ وانصرفوا عنهم. وكان، انظروا إلى هذه النقطة، هذه النقطة مهمة جدا حتى في حياتنا اليوم، وقد أمرهم صلى الله عليه وسلم إن كانوا نقضوا، يعني اليهود إن كانوا نقضوا، ألا يفتوا بذلك في أعضاد المسلمين. معنى يفتوا يعني أنه لا يخبروا، لا يخبروا الصحابة الكرام بذلك صريحا. ماذا قال؟ لئلا يورث وهنا، وهنا ضعفا، يعني لئلا يصبح، لئلا ينالوا ضعفا، ضعفا يعني المسلمين لئلا يضعفوا بهذا الخبر. سأختم هنا إن شاء الله، بس أكمل هذه العبارة. قال: وأن يلحنوا إليه لحنا، يعني طلب منهم أنه يلحنوا لهم لحنا. ما معنى اللحن؟ قال: أي لغزا. واللغز يعني أنه يعطوه عبارة كذا موهمة هو يفهمها، النبي صلى الله عليه وسلم حيفهمها. فلما قدموا عليه، لما قدم هؤلاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم: ما وراءكم؟ قالوا له، وهنا أعطوه هذا اللغز، قالوا: عضل والقارة. عضل والقارة يعنون غدرهم بأصحاب الرجيع. فهنا فهم النبي صلى الله عليه وسلم، فعظم ذلك على المسلمين. طبعا لم يعرفوا ذلك، فقال: فعظم ذلك على المسلمين، واشتد الأمر وعظم الخطر، وكانوا كما قال الله تعالى: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وبالله التوفيق. لعلنا نقف هنا، وإن شاء الله لنا إكمال في الغد بإذن الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لمراضيه، وأن يجنبنا وإياكم مساخطه ونواهيه، نسأل الله عز وجل أن يختم لنا شهر رمضان برضوانه وبالفوز والعتق من نيرانه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا واختم بالصالحات آجالنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شافيته وعافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وأعنتنا على أدائها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعط كل واحد منا سؤله. اللهم أعط كل واحد منا سؤله. اللهم أعط كل واحد منا سؤله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.